شركاء. ابن زكوان بالسكي على المفصول، واندرج معه حفص: وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الرملي على الوجه السابق بالإمالة ولم يندرج معه أحد: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء شركاء. الأزرق بتقليل الياء: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أبو عمرو بالإدغام والإمالة: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الحلواني عن هشام بالتحقيق، واندرج معه الداجوني عن هشام: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء بالإشمام، شركاء بالإشمام، شركاء بالإشمام، شركاء. هشام بالوقف بخمسة القياس وثلاثة الإبدال وثلاثة الإشمام والرم مع القصر، أي خمسة القياس وسبعة الرسم. ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء, شركاء, شركاء, شركاء, شركاء, شركاء, شركاء, شركاء, شركاء. شركاء شركاء شركاء شركاء بالإشمام شركاء بالإشمام شركاء بالإشمام شركاء خلق عن حمزة بترك الغنة والإشباع والوقف بخمسة القياس وسبعة الرسم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء بالإشمام شركاء بالإشمام شركاء بالإشمام شركاء خلاد على الوجه السابق بالغنة ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء الكسائي بالإدغام والإمالة واندرج معه خلف العاشر ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء بالإشمام شركاء بالإشمام شركاء بالإشمام شركاء خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والوقف بخمسة القياس وسبعة الرسم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء أنهم فيكم شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء شركاء بالإشمام شركاء بالإشمام شركاء بالإشمام شركاء

بينكم مرفع في كلا حق صفا، أي قرأ بالرفع في كلمة بينكم حمزة وابن عامر وابن كثير وابو عمرو ويعقوب وشعبة وخلف العاشر. الباقون بالفتح من ضد الرفع.